الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هذا الدرس 16 من شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، وهو سوء الحفظ. قال الحافظ ابن حجر هنا في النخبة، قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، أو ما يعبر عنه بحسن لغيره. سيء الحفظ تعريفه هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يعني رجل يخطئ ولم يتبين لنا أن صوابه أكثر من خطئه، فبما أن لم يترجح عندنا فهو سيء الحفظ. ويدخل فيه نوعان: الأول ما كان خطأه مساويا لصوابه، يعني 50% خطأ 50% صواب، هذا يعتبر سيء الحفظ لأن صوابه لم يغلب خطأه. والثاني من باب أولى: من غلب خطأه على صوابه. إذن هذان الاثنين داخلان في سيء الحفظ. وسيء الحفظ قسمان على كلام الحافظ ابن حجر: سوء حفظ لازم وهو الشاذ على رأي، يعني الشاذ لفظ في المصطلح يطلق على عدة أنواع، ينبغي للطالب أن ينتبه في ماذا أطلق الشاذ. فتارة يطلق على ما ذكرناه في تعريف الحديث الصحيح، وتارة يطلق على مطلق المخالفة، وتارة يطلق على سيء الحفظ، فكل هذا يسمى شاذ، فينبغي أن ينتبه الإنسان في استعمال هذا اللفظ. فهو قسمان: الأول سوء حفظ اللازم، يعني دائما هذا الرجل حفظه سيء من البداية، فهذا شاذ على رأي. والثاني سوء حفظ طارئ، يعني كان جيد الحفظ صار سيء الحفظ، فهذا الذي يسمى المختلط، وهذا الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى، أي يقول العلماء اختلط، ولهذا الاختلاط أسباب. المختلط إذن هو سيء الحفظ الذي طرأ عليه سوء الحفظ ولم يكن أصيلا وأصليا عنده، يعني هو ثقة وحفظه جيد لكن عرض له عارض. هذا العارض يكون ماذا؟ إما أن يكون عن كبر سن، كبر سنه فضعف حفظه. ثاني أن يكون قد عمي وفقد بصره، فلم يعد يستطيع المراجعة والقراءة، فبقي حفظه، فصار حفظه ضعيفا بعد أن كان قويا، لأن الضبط مر معنا في تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط. قلنا بأن الضبط نوعان: ضبط سطر وضبط صدر. ضبط السطر هو الذي عنده كتاب يقرأ منه، والثاني ضبط صدر الذي يكون ضابطا في حفظه، وكلاهما ضابط. ولهذا لما يذكر في الحديث وفي الأثر بأن القرآن يرفع في آخر الزمان، قال العلماء: يرفع من السطور ويرفع من الصدور، أي لا الكتاب المكتوب يبقى ولا الكتاب المحفوظ يبقى. قال هنا: أو مصيب من المصائب ذهل فيها عقله، يعني أصيب بصدمة كبيرة تغير بعدها فيسوء حفظه، وهذا هو الذي يسمى الاختلاط. إذن هذا بهذا عرفنا في الحقيقة كلام الحافظ ابن حجر، فهمنا إيش معناها سيء الحفظ، ما لم يترجح صوابه على خطئه، ثم علمنا أن هذا نوعان: إما لازم وهو الشاذ على رأي، وإما طارئ وهو المختلط. مثال ذلك سعيد بن أبي عروبة، قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: هذا الرجل كان من بحور العلم، إلا أنه تغير حفظه لما شاخ، أي لما صار شيخا كبيرا. ولهذا العلماء إذا تكلموا على عبد الله بن لهيعة مثلا إيش يقولوا؟ يقولوا: واختلط بعد لما احترقت مكتبته. هو كان قاضيا، كان رجلا محدثا ثقة عالما، لكن حديثه يميزه العلماء بين ما رواه قبل احتراق مكتبته وما رواه بعد احتراق مكتبته، فإن الذي كان يقوم به في آخر حياته كثر فيه الغلط، لأن الإنسان إذا فقد كتابه حدث من حفظه، وإذا ضعف الحفظ كثر الخطأ. والرواة المختلطون ليسوا على درجة واحدة، ففيهم من يكون اختلاطه شديدا، وفيهم من يكون اختلاطه قليلا، ومنهم من يحدث بعد اختلاطه، ومنهم من لا يحدث بعد اختلاطه. بعضهم لما أصابه أمر لم يحدث، وبعضهم أصابه ذلك الذهول والضعف وبقي يحدث. فهذا الذي يحتاج منا أن نميز متى حدث قبل الاختلاط ومتى حدث بعد الاختلاط. ثم قال الحافظ بن حجر: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، أي أن سيء الحفظ يروي حديثا نشك فيه لأنه ضعيف في حفظه وضعف ضبطه، فهذا إذا كان الضعف يسيرا لا شديدا فإنه يتقوى بغيره حتى يصير حسنا لغيره لا لذاته، لأن الحسن لذاته لو تذكر هو ما خف ضبطه وليس الضعيف. الضعيف إذا تقوى بآخر يصير حسنا لغيره لا لذاته، أما الحسن لذاته هو ما كان ضبطه فيه نوع خفة لكنه ضابط. هنا نتكلم على رجل غير ضابط، إذا نزلنا من الحسن لغيره إلى الضعيف، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع غير ذلك يتقوى وتكثر الطرق حتى يصير هذا حسنا لغيره. لكن هذه القاعدة تحمل على الضعف اليسير، أما الضعف الشديد فإنه لا ينجبر ولو تعددت طرقه. ومن أمثلة ذلك الكتاب الآخر الذي نحن بصدده وهو الأربعون النووية، فإن النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة الكتاب، قال: وقد تكلم العلماء في حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا فله كيت وكيت، قال: وهذا حديث مشهور طرقه كثيرة، غير أن الحفاظ اتفقوا على أنه ضعيف. فضعف فكثرة طرقه لم تجبر ضعفه، لأن ليس كل ضعف ينجبر بكثرة الطرق. وللألباني رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا في مقدمة كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فإنه علق على الجزء الأول من فقه السنة في تمام المنة، قدم بمقدمة مهمة في المصطلح ذكر فيها 10 قواعد أو نحو من هذا، وقام بنفس الشيء في كتابه الترغيب والترهيب. والألباني رحمه الله تعالى ليس له كتاب في المصطلح، وإن كان جمع له كتاب في المصطلح من تقريراته المتفرقة، ومن ذلك كلامه هنا في مقدمة تمام المنة، فقد أحسن رحمه الله تعالى. فإن قلت: ما معنى يتابع بمعتبر؟ فهو الأمر الذي ذكرته لك، وهو أنه يتابع براو أقوى منه أو مثله، فإن تابعه من هو أضعف منه لم ينتفع. يعني ينبغي أن يتابع هذا الراوي، راوي يعني أقل التقدير يكون مساويا له، أما يتابع براو أضعف منه فهذا لا ينجبر به الضعف. إذن عندنا هنا الحكم الذي ذكره المصنف عن سيء الحفظ ينطبق على المختلط الذي لم يتميز حديثه قبل الاختلاط أم بعده. يعني متى نحتاج إلى المتابعات؟ نحتاج إذا لم نميز، إذا ميزنا أنه حدث به قبل الاختلاط فهذا لا دخل لنا فيه. الثاني المستور، لأن الحافظ بن حجر هنا قال؟ قال: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس. إذن ذكر هنا 4 أصناف: الأول سيء الحفظ المختلط، الثاني المستور وهو مجهول الحال وقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي أو الذي قبله، الثالث المرسل وسبق بيانه. المرسل هو إذا رفع التابعي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنا ندري من أسقط. والرابع المدلس، المدلس قلنا بأن يسقط راويا ويسمي ذلك الراوي باسم لا نعرفه، فإذا لم يعرف المحذوف هنا يكون عندنا شك في هل هو أسقط ثقة سمع منه أو لم يسقط ثقة أو لم يسمع منه. فإذا أردنا أن نتأكد ننظر في الطرق الأخرى، فربما جبر المدلس بغيره فصار حسنا لغيره. هذا هو حاصل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا التقرير الذي ذكره الحافظ ابن حجر تقرير نظري. طالب العلم لا ينبغي فقط أن يأخذ هذه التقريرات النظرية وكلما وجد حديثا وجد من تبعه حكم بحسنه أو حكم بضعفه، لا، لا بد من التأمل وإدامة النظر في تطبيقات العلماء والأئمة. لا بد أن يكون لطالب العلم نظر نظري ونظر تطبيقي. التطبيق يؤخذ من الأئمة، أئمة المصطلح في القديم والحديث، يأخذ منهم كيف هم طبقوا تلك القواعد. فإن طالب العلم المبتدئ يطلب منه معرفة القواعد، طالب العلم المتوسط يعلم القواعد وتطبيقات القواعد، طالب العلم المنتهي يطبق بنفسه تلك القواعد، وهذه مرحلة أخرى. ثم انتقل الحافظ بن حجر إلى مسألة أخرى بعد أن أنهى أسباب الطعن في الراوي العشرة، بعضها من جهة العدالة وبعضها من جهة الضبط، انتقل بعدها إلى أمر آخر وهو تقسيم الحديث باعتبارات مختلفة. فإن الحديث يقسم باعتبار من أسند إليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المرفوع وهو للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو للصحابي، والثالث المقطوع وهو للتابع فمن دونه. قال الحافظ بن حجر هنا: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك. ثم عرف الصحابي فقال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. والثالث أو إلى التابع، أو أن يسند إلى التابع. ثم عرف التابعي بقوله: وهو من لقي الصحابي كذلك، يعني من لقي الصحابي لا نقول مؤمنا به، لكن من لقي الصحابي مسلما كما سيأتي، ومات على الإسلام كما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. قال: فالأول المرفوع، يعني الحافظ بن حجر يسرد التعريفات ثم ذكر أسماءها. قال: فالأول المرفوع أي ما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني للصحابي الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، أي ما دون التابعي كذلك يسمى المقطوع، أي تابع التابعين ومن جاء بعدهم. قال: ويقال للأخيرين الأثر، أي المقطوع والموقوف كلاهما يطلق عليهما لفظ الأثر. إذن هذا تقسيم الحافظ بن حجر من جهة الإجمال. أما من جهة التفصيل فالمرفوع هو الأول، هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما من قول كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. من فعل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج مثلا، هذا حديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، هذا فعل. أو من تقريره: لما النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب بحضرته وهو لم يأكل، قال له الصحابي: أحرام الضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يأكلون على مائدته أمرا دل على أنه غير محرم. لو كان محرما لسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهيهم عن ذلك الأمر، لأنه من المتقرر في القواعد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا المرفوع إما أن يكون مرفوعا تصريحا كالذي مر معنا الآن، أو أن يكون مرفوعا حكما، يعني يقول العلماء له حكم الرفع، أي أنه لم يصرح بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لكنه يفهم من السياق بأنه هذا جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضابط هذا المرفوع حكما أن يكون فيه إخبار عن مغيب مستقبل. فإن الصحابي إذا أخبر عن أمر غيبي وكان هذا الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، فإن هذا له حكم الرفع. ليش؟ لأنه لا يمكن للصحابي أن يقول أمرا غيبيا من كيسه، لأن الصحابة أهل دين واستقامة، وما كانوا ليفتروا على الله جل وعلا الكذب بأن يخبروا بأمور تقع يوم القيامة لا يمكن للعبد أن يعلمها إلا عن طريق الوحي. وجود الميزان يوم القيامة لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. وجود صراط دقيق بين على متن جهنم يصل به المؤمن إلى الجنة، هذا لا يمكن أن يعلم إلا عن طريق الوحي. مثال ذلك، روى ابن المبارك في الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتمتلئ منهم وليذوق العذاب. هذا سنده صحيح، هل لأبي هريرة أن يعلم هذا بنفسه؟ أبدا. إذن هذا له حكم الرفع. ليش له حكم الرفع؟ لأنه أمر غيبي لا يقال بالرأي. ولهذا يقول العراقي في ألفيته في المصطلح، يقول: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، مثل من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. قول العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول، أي الرازي الشافعي قال في المحصول في كتابه في الأصول، قال: مثل من أتى. حديث من أتى ما هو، لكن النظم يحكم عليك بالاختصار. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا لا يمكن أن يعلم، لأن هذا عقاب والعقاب من عند الله، فهذا له حكم الرفع. ثم قال: فالحاكم الرفع لهذا أثبت، أي الحاكم في كتابه في المصطلح ذكر هذا الحديث من المرفوع حكما. وشيخنا الشيخ صالح العصيمي له نظم في بيتين فيما أذكر يذكر فيه هذه المسألة مما قال فيها، قال: فالباب وحي، والصحاب أعظم من قولة على النبي تعظم. فقوله فالباب وحي، أي وحي صرف، والصحاب أعظم من أن يقول قولة على النبي تعظم. واضح؟ وفهم هذا يعين في كثير من الأمور. إذن الأمر الأول إخبارهم عن أمر غيبي، الثاني إخبارهم عن ثواب أو عقاب، هذا أيضا لا يعلم. من أتى المسجد فله كذا وكذا، من أين يعلم هذا إلا عن طريق الوحي؟ وإلى غير ذلك من الأمور التي دائما يعلم الإنسان أنها لا يمكن أن تقال إلا عن طريق الوحي. ومن ذلك أيضا ألفاظ أخرى يأتي بيانها بإذن الله تعالى، أو ربما نتركها، نعم، أو نذكرها الآن. طيب، أيضا قول الصحابي مثلا: من السنة كذا، أو كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وغير ذلك، هذه كلها أمور لها حكم الرفع. طيب، ومن ذلك مثلا كنا، ما استدل به أهل العلم في الصحيحين، كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أنه لو كان ذلك أمرا ممنوعا لأخبر الصحابة به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا له حكم الرفع باعتبار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب، السؤال الذي يطرح هنا: لماذا ميز العلماء بين المرفوع صراحة والمرفوع حكما؟ لأن المرفوع حكما يدخله الاجتهاد، فإنه ربما أنت تراه مرفوعا حكما وهو لا يصح أن يكون مرفوعا حكما. فلو قلنا بأن المرفوع الصريح كالمرفوع حكما خلطنا بين أمر يسوغ فيه الاجتهاد مع أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، وعليه فلا يمكن أن يسوي بينهما، فينبغي للعبد أن يفرق بينهما. فكم من مسألة ذكرها الصحابي قال أهل العلم: وهذه ينبغي الأخذ بها لأن هذا له حكم الرفع. فإذا جئنا ننظر وجدنا أن هذا لا يمكن أن يكون له حكم الرفع، لأنه يمكن أن يكون تصرف فيه الصحابي بنفسه وبدون إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحدث أحيانا بعض الخلاف في بعض المسائل في باب الفقه. هذا ما يتعلق بالمرفوع حكما، وكما قلت من ذلك قولهم ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرويه، يبلغ به، أو رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من السنة كذا، أو غير ذلك من الألفاظ. كل هذا يشير إلى أن الحديث مرفوع. الثاني الموقوف، والموقوف هو ما نسب إلى الصحابي. ثم عرف الحافظ ابن حجر ما نسب إلى الصحابي، فقال أو قبل ذلك، المنسوب إلى الصحابي إما أن يكون قولا، مثال ذلك قول عثمان رضي الله عنه: من عمل عملا سرا أو عمل عملا كساه الله رداءه، إن خيرا فخيرا فخير، وإن شرا فشر. هذا موقوف على عثمان رضي الله عنه قولا. مثال الموقوف الفعلي قول شداد عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وهو يقرأ في الصلاة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا أمر قولي وهذا أمر فعلي، وكلاهما موقوف. والموقوف التقريري ما يقع من إقرارات بعض الصحابة، مثال ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، بل أقر الجميع عمر على ذلك الفعل، وهو مسألة الاستخلاف في الصلاة. فهذا موقوف تقريري لأن الصحابة أقروا، فله حكم الوقف هنا. لو فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان له حكم الرفع، لكن هنا فعل بحضرة الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الوقف. ثم عرف الصحابية فقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف ذكرناه في أكثر موطن في شروح الاعتقاد، وذكره باختصار هو من لقي، ومن هنا عمومية تفيد أي واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أم لم يره، ولم يره لعارض كالعمى وفقدان البصر. قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله من لقي النبي لا بد أن يلقاه وهو نبي، لا يلقاه قبل النبوة، مثال ذلك بحير الراهب لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، آمن به قبل أن يبعث، بخلاف ورقة بن نوفل فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة لكنه لقيه بعد النبوءة، فورق صحابي على الصحيح. فمن لقي النبي مؤمنا به، وأما أبو جهل فقد لقيه مرات ومرات كافرا به، مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح، لأن العلماء قالوا من ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل موته فإنه صحابي، وهذه الردة وقعت من بعضهم في أول عهد أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين رجعوا إلى الإسلام وحسن إسلامهم بعدها اختلف العلماء هل يعدون صحابة أم من التابعين، والصحيح أنهم يعدون صحابة لإجماع المحدثين على أن الأشعث بن قيس معدود في الصحابة وحديثه في الصحيحين. فالأشعث بن قيس ارتد ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه ورضي الله عنه. بقي الأخير ونختم به، وهو التابعي. التابعي حديثه مقطوع، الصحابي حديثه موقوف، أي وقف عنده ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني والثالث هو الموقوف، وهو الذي رواه التابعي عن الصحابي. والتابعي من لقي الصحابية، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم صار صحابيا. من لقي الصحابية مؤمنا، لا نقول مؤمنا به لأن الصحابي ليس نبيا، من لقي الصحابية مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو تعريف التابعي. حديثه يسمى المقطوع، ومثال ذلك قول الحسن البصري: يا حسن عين بكت في جوف الله من خشية الله، في جوف الليل من خشية الله عز وجل. الحسن البصري تابعي وهذا كلامه، فهذا كلام موقوف. ومثال المقطوع الفعلي قول موسى بن المغيرة رأيت محمد بن سيرين وهو تابعي يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل، فهذا أمر فعلي. ثم قال الحافظ ابن حجر وأثار التابعين موجودة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكذلك أثار الصحابة، فهذان الكتابان هما مظنة وجود الآثار. ثم قال الحافظ ومن دون التابع فيه مثله، أي ما جاء بعد التابع كتابع التابعين فحديثه يكون وكلامه يكون مقطوعا أيضا. قال ويقال للأخيرين الأثر، أي أن الموقوف والمقطوع كلاهما يطلق عليه لفظ الأثر. وإن كان تطبيقات العلماء تدل على أن لفظ الأثر يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، بدليل أن كتاب مشكل الآثار ومعاني الآثار للطحاوي كلاهما مذكور وفيه كثير من الأحاديث، بل الأصل فيه الأحاديث المرفوعة، وكذلك تهذيب الأثار للطبري وغير ذلك. فنقول نعم يطلق الأثر على كليهما، لكن قد تجد من يكتب في الآثار ويقصد به المرفوعة والموقوفة والمقطوع. إذن هذا خلاصة كلام الحافظ بن حجر، ولهذا يقول البيقوني في نظمه يقول وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو المقطوع. ثم يقول في الموقوف يقول وما أضيف للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك أي ثبت. فذكر البيقوني في نظمه على اختصاره المرفوع والموقوف والمقطوع. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.